ياللي انت طمعان في الدنيا ما تعيش، ياللي انت طمعان في الدنيا ما تعيش، وتجمع المال والآخر ما تعيش. لو انت عالم مع العالم ما تعجبش، افق الزمن ده يحير كل عقل سليم، افق الزمن ده يحير كل فكر سليم. مفيش هنا في الحسد واللوم عادته، اوعى المزوق يا مرة تجعل ابنه سليم. يا ما نوادر من الأصحاب عدته، يا ما نوادر من الأصحاب عدته، معك ما بيدولك عالقدم والليل، من طول معك ما بيدولك عالقدم والليل، ونخس مالك تراهم من بعيد والليل. الرد على الأصل، الرد على الأصل مش بالتمام. سلام الحبايب اللي الفرح، على سلام عبد السلام حبايب اللي الفرح. Thank you. حبيبي محمد I'm Thank you.